أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من سحره، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن لبيد العصم الذي سحره. يقول ما هي علامات معرفة الساحر؟ أكبر علامة الساحر واضحة للساحر أن يسأل عن الأم، فيقول ما اسم الأم، أو يطلب، ومن علاماتها أيضا أن يطلب أثر من مسحور، شعر، ثوب، صورة ونحو ذلك. وبعضهم قد يتخذ تدخينات من البخور، خاصة بخور اللبان ونحو ذلك، لأنه يزعم البخور يستخدمها الساحر إكرام للجن، كأنه يقدم لهم نذور وإكرامات وهبات ليقدموا إليه، فكأنه يتقرب إلى الله، فهو يتقرب أي الساحر لغير الله بأمر وهو التدخين للجن ليقدموا إليه. يقول ما هو السحر التخيل؟ التخيل يعني في العين، يخيل في العين لكن ليس في الحقيقة، هذا ما التخيل يعني. يقول هل للساحر توبة؟ اختلف العلماء هل للساحر توبة أو ليس له توبة. بعض العلم ذهب إلى أنه لا يستتب، وإنما يقتل لعظيم شره، وذهب بعض أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه يستتب، منهم شيخ الإسلام رحمه الله قال لأنه مشرك، والله عز وجل عرض التوبة على المشركين فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يقول هل نقول مستأمن بكسر الميم وفتح؟ لا، فتح الميم، رجل مستأمن اسم مفعول يعني أعطي الأمان. المسترق السمع هل يخبرون عن المستقبل؟ هم الكهان هؤلاء الذي قال لهم سلام ليسوا بشيء، وين مكتوب معها 100 كذبة. يقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع المبرقات الزينة، وذكر القذف، هل هذا يعني القذف أشد من الزينة؟ لا، كذلك ترك الصلاة ما ذكرت، وليس معنى أنها أهون من أكل مال اليتيم أو أنك أهون من أكل الربا، لا، وإنما ذكر في هذا الحديث فقط 7 وليس معه. ولم يذكر في الحديث أيضا هذا الإنكار بالبعث والنشور، ولم يذكر إنكار الملائكة، وإنما ذكر 7 موبقات، وليس معنى أنه لا يوجد غيرها موبقات. يقول هل يقال أنه يجوز تولي يوم الزحف إذا كان العدو خلفنا ضعفنا عدد المسلمين كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم علم فيكم ضعفا؟ إيه هذا يجوز، بس ليس توليا، هذا ليس ما يسمى توليا، هذا يسمى تخفيف من الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمته الشرك، وسلم بحديث إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ليعرف ما الفقر أخشى عليكم، مو من الشرك، الشرك خاف عن مسلم على نفسه وخاف على أمته وحذر منه. قال ما إنما قال ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم دنيا فتنافسوا، وكما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم، ليس الشرك. لذلك قال لا أنبئكم بما خوف عليكم من المسيح الدجال، قال بل يا رسول، قال الشرك، وخاف على أمته. يقول هل كان قبل عهد عمر أيضا حكم السحر ضربه بسيف عهد المسلم؟ وجد السحر، وجد الذنب لهم، وجد المقت لهم، لكن لكل مثل ما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد يكون حكمه في الأمم السالفة غير ضربه أو غير السيف، وأما حكمه في أمة محمد فهو القتل. يقول هل يجوز العفو عن الساحر حتى وإن وصل إلى الحاكم؟ إذا وصل الحاكم ما يرفع عنه إذا كان حدا حد الردة. والساحر ضرر عظيم، الساحر ليس فقط في السحر وإنما قد بما يتوصل له من أمور أخرى. فمثلا إذا أتت امرأة في الغالب السحرة لا يفعلون السحر حتى يهتك أرضها حتى لو كانت عفيفة، غير أكل أموال الناس، غير إخراج من يأتي إليه من الدين، فكل من أتى إليه أخرجه من الدين. المسلم قال من أتى كان عورا فقد كفر مثل محمد، فكل من أتى إلى الساحر أخرجه من الدين. فالساحر ضرر عظيم. يقول رجل تزوج امرأة فلما دخل بها ومن الغد كره هذه المرأة كرها شديدا، مع أن هذا الرجل أراد أن يطلق مرأة وهو ليس به بأس، هل قد يكون سحر أو أنه مسحر جميلا أو المرأة مسحورة؟ قد يكون السحر للجميع، وقد يكون أحده مسحور وقد لا يكون أحده مسحور، إنما عين أو كره طبيعي ونحو ذلك. كيف يعرف أنه مسحور أو لا؟ في الرقية الشرعية، القرآن يذهب الشخص إلى من يقرأ الرقية الشرعية الصحيحة في القرآن العظيم ثم يتبين هل هو مسحور أو لا. يقول هل يقاس على تمر العجوة بقية أنواع التمور الأخرى الموجودة بالمدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تمر المدينة ثلاثة أنواع، نوع أنا أكيد تصبح كل يوم بسبع تمرات لم يضره سم، أي تمر من المدينة مما بين لابتيها هي ما بين عير إلى ثور. التمر الثاني قال من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، لازم عجوة سواء في أي مكان ما بين لبتين. النوع الثالث من التمر عجوة العالية، النخل اسمه العجوة يقع في العالية بالقرب من قباء. هذا التمر المسلم في صحيح مسلم قال ألا إن في عجوة العالية شفاء أو ترياق أو البكرة، من أنواع الأدوية يشفي بإذن الله، وهو أعلى أنواع التمر في المدينة من ناحية شرعية. يقول الإنسان إذا شاهد قنوات السحر دون أن يصدق ما هل يكفر؟ نعم، يدخل في الوعيد، سواء قنوات سواء توقف الطريق وشاهدهم على الطبيعة سواء استمع إليهم بمذياع ونحو ذلك، كل شيء يطرق سمع أو بصر للساحر أو الكاهن ما يجوز، لأنه يلقي الشبهات على المرء ويصادم الربوبية. يقول ما الفرق بين الذمي والمعاهد والمستعمر؟ الذمي إذا دخل المسلمون بلاد الكفار فيقولون إما أن تسلموا أو تعطون الجزية، إذا أعطوا الجزية يسمى ذمي. مستأمن بينك وبين الحرب، بينك وبين الكفار حرب فأعطي الأمان للدخول المسلمين. معاهد وقع في ديار في دياري في ديار مسلمين وبينه وبينها عهد وما في حق. هذا الكفار أنواع ثلاثة، والنوع الرابع الحربي. يقول إذا شك الإنسان إذا زار شخص أنه سيسحر أنه لا يشرب من عنده ما يضيفه، الإنسان لا يدخل عنده الوهم، لا يهم ولا يفرط، لا يهم بحيث أن يشك في كل شخص أن يسحره، ولا يفرط بحيث كان عرف هذا الرجل بالسحر أن يذهب عنده ويأكل ويشرب مما قد يظن أن يفعل السحر، وإنما وسط. يقول نحن عجم عندنا ساحر مغرق وكذا، هل يجوز نحن نقتلهم نقتلهم في دولتنا غير الإسلام؟ لا، ما تقتلهم، الفرد لا يقتل إلا الحاكم فقط. يقول هل الساحر الستاب؟ بينا لكم